وضيفك صومعة العاشقين. يا محمد على باب طفرك تهوي الجبال وكانت ترابها والساجدين. يا محمد دماؤك محراب وقبرك روضة وضيفك صومعة العاشقين. يا محمد على باب طفرك تهوي الجبال وكانت ترابها والساجدين. يا محمد لطفرك طرا تتوق النفوس وتحبو إليك كما الولهين. بنيت بدمعي إليك غريح وكنت به أول الطائفين للداخلين. أيا وارث الطاهرين الكرام تنوء الجبال وأنت ركين. تنوء الجبال وأنت ركين. آه آه آه آه آه. فأنت الفرات الذي لا يبور سقيت الألام بماء معين. أيا صادق الصدر ماذا أقول وأنت الهمام المطاع المكين. أيا من بجمعة حق وطف وصار صداها صدى الدائرين. أيا من وقفت بوجه الطغاة وأرجعت قهرا لك الظالمين. أيا من